بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال شرح نظم الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى. فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذا النظم والتعليق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وتركوا تقييده لنكتتي وسترة أو انتهاز فرصتي. اقرأ قبله. وكونه اسما للثبوت والدوام وقيدوك الفعل رعي للتمام. قال رحمه الله: كونه اسما للثبوت والدوام. شرحنا هذا. كونه اسما للثبوت والدوام، ايوه، وقيدوك الفعل رعيا للتمام. وقيدوك الفعل، اي قيد البلاغيون المسند، سواء كان فعلا اسم فاعل او اسم مفعول ونحو ذلك، رعيا للتمام، أي لتمام المعنى، لتمام المعنى. ذلك أنه كلما حصل تقييد كان المعنى أتم وأكثر فوائدا. قولك ضرب زيد أكمل منه قولك ضرب عمرو زيدا، ضرب عمرو زيدا. فالمقصود بالتقييد ها هنا تقييد الفعل، تقييد المسند، سواء كان فعلا أو اسم فاعل أو اسم مفعول، سواء كان فعلا كقام زيد أو اسم فاعل كزيد قائم أو اسم مفعول كزيد مكرم وهكذا. فوقيدوك الفعل رعيا للتمام، أي لتمام المعنى وكثرة الفائدة. كلما كثر التقييد كثر المعنى. يعني قولنا مثلا ضرب زيد أكمل منه ضرب عمرو زيدا، ضرب عمرو زيدا أكثر منه فائدة. قولنا ضرب عمرو زيدا في بيته، لكلما كثرت القيود كثر المعنى، كثرت المعاني. هذا هو رعيا للتمام، أي لتمام المعنى وكثرة إفادته. كلما كثر القيد كان ذلك أتم في المعنى، كان معناه أتم وأكثر فائدة. تقول مثلا جاء زيد أو حضر زيد، والحضر جاء زيد، ثم أردت أن تقيده بحال مثلا جاء زيد ماشية، هذا أكثر فائدة. وهكذا هذا التقييد يكون بمفعول من المفاعيل الخمسة، المفعول لأجله والمفعول به إلى غير ذلك، يكون بالظرف، يكون بالجار والمجرور، يكون بالتمييز، يكون بالحال. المقيدات التي يقيد بها الكلام. إذن فقوله أقيدوا، أي قيدوا المسند، قيدوا المسند رعي للتمام، أي لتمام المعنى وكثرة إفادته. هنا مسألة مهمة، وهي أنه لا بد أن يتنبه إلى موضع القيد أين هو، موضع التقييد أين هو. أحيانا يلتبس حتى تعرف أين القيد. انظر إلى الإسناد أين هو، انظر إلى الإسناد، أي أين المسند وأين المسند إليه، ما عداهما قيد. مثلا تقول كنت قائما، أين القيد؟ شوف غلط بالعاند، هي كان، هي الإسناد، زيد قائم، الإسناد قائما مسند إليه، عفوا مسند، وكنت ضمير في كنت مسند إليه. شوف كان زيد قائما، زيد مسند إليه، قائما مسند، كان هو القيد. واضح. فهذا لابد من التنبه عليه، مش تعرف وراء القيد، بحث عن المسند وعن المسند إليه، ثم ما عدا ذلك فهو قيد غالبا. واضح. كنت ها؟ كان الوقت نزل لك عشرة، ما كانش الوقت. أنا اليوم أعتذر لكم، أخذتني نومة من شدة إرهاق، نمت من 4:20 حتى الظهر. ما فطنش يعني سامحوني سبحان الله ليس في النوم إذا فرط يعني ما عرفش سبحان الله نعم أيوة وتركوا تقييده لنكتتي كسترة أو انتهاز فرصتي وتركوا تقييده أي تركوا تقييده المسند لنكتة قد يترك التقييد لنكتة من النكت وتركوا تقييده أي تركوا تقييده أي تقييد المسند لنكتة أي لمعنى دقيق لطيف كسطره أو انتهاز فرصتي كسطره كسطر شو تقول حضر زيد ولا تقول تترك التقييد بالزمان أو المكان تريد هنا نكتة تريد السطر مثلا كأن تسأل هل حضر زيد اليوم هل حضر زيد اليوم في عمله ذاك زيد يعمل معك تسأل هل حضر زيد اليوم فهو يسأل عن اليوم تقول أنت حضر زيد لم يحضر اليوم تريد أن تسطر حاله فيترك التقييد من أجل السطر يترك التقييد من أجل حتى لا يكون كلمه صريحا في الكذب وإن جي المعارض ندحة عن الكذب من هذا الباب وهكذا فلا يذكر القيدة لا يذكر القيدة من أجل ستر غرضها هنا هو أو انتهاز فرصتي قل واحد صياد صايد قل غزال وقع وين وقع أي في الحبالة مثلا ما قلش في الحبالة لضيق المقام لانتهاز الفرصة قل غزال وقع وهكذا طير وهكذا تترك التقييد بما يصلح للتقييد لانتهاز الفرصة وضيق المقام زيد وخصصوا بالوصف والإضافة وتركوا لمقتضي خلافه وخصصوا التخصيص المقصود بالتخصيص ها هنا هو تقليل الشيوع وخصصوا بالوصف التخصيص ها هنا المقصود به تقليل الشيوع شو تقول مثلا زيد كاتب تقول زيد كاتب مجيد أو كاتب متقن قالوا كاتب يعم عفوا أنواع الكتابة كاتب مجيد كاتب ضعيف كاتب متوسط فأنت تريد أن تقلل شيوع هذا المعنى تقول زيد كاتب مجيد هو متقن ليس أي كاتب مثلا وهكذا فيؤتى بالوصف من أجل تقليل الشيوع لإفادة التخصيص ذات مرة معنا حضر الطلاب يعم كل طالب دارتهم تقليل حضر الطلاب والمجتهدون مثلا وهكذا زيد أو الإضافة أو الإضافة تقول مثلا زيد احنا قلنا ان المقصود بدخول الوصف على المسند لا لابد ان ناتي بمثال في المسند زيد كاتب نعم كاتب مجيد زيد كاتب مجيد زيد شاعر شعراء مراتي شعراء فعلمنا اربعه شاعر يجري ولا يجرى معه شاعر يجري ولا يجرى معه وشاعر يخوض وسط المعمعه وشاعر لا تشتهي أن تسمعه وشاعر لا تستحي أن تصفعه تقول هذا قاعد موش الشعر يضحك فريد فريد يفرح وشاهد وشاهد لا تشتهي أن تسمع عفوا وشاعر لا تشتهي أن تسمع وشاعر قول هذا موش الشعر أمر كان متمسخير ما ليس شاعر هذا تقول فلان شاعر يعني بزاف تقول شاعر مفرق شاعر مجيد وهكذا فلان مؤلف بارع وهكذا مؤلف مسند ثم قيد المسند إليه باش بالصفة هنا يوصف لتخصيص للتخصيص أي بمعنى لتقليل شيوع ذلك المعنى الإضافة كذلك للإضافة قل فلان غلام زيد قل فلان غلام فلان غلام قد يحصل التخصيص كما يحصل التخصيص بالوصف يحصل التخصيص إذا تقول فلان غلام زيد ولا تقول زيد كريم بني تميم زيد كريم كريم خبر هو مسند فإذا أردت أن تخصصهم شيء بالصفة بالإضافة فاش تقول زيد كريم بني تميم مثلا فهو الكريم في بني تميم وهكذا وتركوا لمختلط خلافا وتركوا وقد يتركون التخصيص بالوصف أو الإضافة لما يقتضي خلاف ما ذكر كستر وانتهاز فرصة وما إلى ذلك ما تقدمت الإشارة إليه. شوف تواحد مثلا يقول لك واش فلان شاعر هو شوية تحشم تقول قلو شاعر فلان شاعر سترا عليه قدوش تقول متقن ولا جي هو يكون سيء مثلا أو ضعيف تقول شاعر. أنا لماذا تركت تخصيص سترا عليه من باب الستر. نعم. وذلك مما يحسن بالمعلم والمؤدب والمربي أن يشجع الطلاب دائما وأن لا يضعف نفسه. الطالب حيالا كثيرا ما كان يقع يبدأ ينظم بحب ينظم وحيالا تكون الأبيات شوية فيحسن بالمربي لا يفجعه يشجع. وهكذا شجعنا شيوخنا جزاهم الله خيرا. تكون في البدايات هكذا يكون فيه شيء من الضعف لكن ومع ذلك تجد من الشيوخ الربانيين علماء الربانيين يعني لا يكاد يعني أنا أذكر سبحان الله ما وقع هذا لي مع بعض شيوخنا يعني لا أذكر أنه مرة هكذا أخجلني ولا هكذا مع أنه حين أقرأ قبل سنوات قلت ليه قام إيش أبيات هذه ومع ذلك كانت فيهم شيء من الرحمة وهذا يعني وقع لنا مع كثير من الشيوخ. وشهادة لله يعني من وقع لي معه هذا وله عظيم الأثر في نفسي يعني ما كان يقع لي مع شيخنا العلامة الفقيه الجليل الشيخ محمد بوسلام حفظه الله وبركاته. سبحان الله منذ تقريبا صلتي به قرابة 15 سنة ولم أدرس عليه كثيرا غالبا شيخنا وشيخ تربية وتوجيه وكان دائما يوجهني جزاه الله خيرا. كنت صغيرا أنظم لا أذكر يوما أنه جرح كنت صغير سبحان الله منذ 17 سنة أحيانا أنظم فأعرض عليه الأبيات يقول ما شاء الله الله يبارك وكذا أسأل الله أن يحفظه وأن يديم النفع به. شيخ بوسلام من علماء هذه البلاد وإن لم يكن من المشهورين وليس من المشاهير لكن هو من علماء هذه البلاد وكان له الفضل بعد الله على كثير من تلاميذ والطلاب والشيوخ سواء ممن أخذوا عنه العلم لم يعني ممن لازموه في العلم أو ممن يعني حتى إن لم يلازموه كثيرا لكن كان يوجههم ويرشدهم وينصحهم وما إلى ذلك. والعبد الفقير من أولئك فله عظيم الفضل علي في التوجيه والتربية وهذه شهادة لله. يعني أنا لا أذكر أني درست عليه كتابا أدرس عليه شيء من أسر المسالك لكن يعني أكثر انتفعت بالشيخ بنصحه وتوجيهه وإرشاده ورفقه ولينه وأخلاقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن ينفع به وبسائر علماء المسلمين عموما علماء بلادنا الجزائر خصوصا. ويسر الله يعني شيخ وحده مدرسة في الأخلاق والعلم والتربية مدرسة. أسأل الله تعالى أن يحفظه ولي يعني أقدر نتكلم من الفجر ومكمل الشيخ لكن بسبب ضيق الوقت. نعم. قل وتركوا لمقتضى خلافه كونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط. كونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط كونه معلقا بشرط أي كون المسند معلقا بشرط. نعم كونه معلقا بشرط نعم كذا كون المسند معلقا بشرط شرط تعليق أمرين على أمرين. لماذا يعلق المسند بشرط؟ فلمعنى من معاني أدوات الشرط. لمعنى من معاني أدوات الشرط. وغالب ما يعنى به البيانيون هو ما يتعلق بإن وإذا ولو غالبا لأنه تتعلق بها نكت لطيفة، فأكثر ما يعنى به البلاغيون في هذا الباب هو إذا وإن ولو، لوجود فروق بينهما، أي بين أقصد بين إذا وإن. فمثلا إذا وإن من أدوات الشرط التي تدل على الاستقبال، إذا تدل على الجزم، إن لا تدل على الجزم، ولذلك قد تذكر إن مع ما هو نادر أو محال. إن قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قل إن كان للرحمن ولد، عجيب هذا، قل إن كان للرحمن، مستحيل، الله ليس له ولد، إن فتقع مع ما هو نادر أو مستحيل، واضح. وإذا لا تفيد الجزم، إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، إذا جاءت الحسنة، وإن تصيبهم سيئة، فعبر في الأولى بإذا والثانية بإن. فهذا هو الأصل، أن إذا تفيد جزما بخلاف إن. قد يؤتى، قد يؤتى بأحدهما بدل الآخر لنكتة خفية، قد مثلا قد يؤتى بإن فيما يفيد جزما، فيما يفيد جزما، علاش؟ لنكتة. مثلا ك من النكت التي يذكرونها كتنزيل العالم منزلة الجاهل أو العكس. شوف قوله تعالى وإن كنتم في ريب ما نزلنا عليكم، هم في ريب ولا مش في ريب؟ هم في ريب. فرض يقول وإذا كنتم، يعني هم في ريب، لكن كأنه ريبهم لا يعتد به، كأن هذا الريب ما كش منه، هذا الريب الذي يدعونه لا حقيقة له، فناسب أن يقال وإن كنتم، يعني في حقيقة المفروض لا ريب عندكم، لا ريب أنتم في حقيقة أنفسكم لا يمكن أن ترتابوا في هذا الكتاب إن صدقتم مع أنفسكم، واضح. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة بمثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، إن كنتم. الواقع أنهم كانوا، لكن نزل العالم منزلة الجاهل أو العكس، هكذا قد يكون هذا موضع. إن وإذا ولو هو حرف امتناع لامتناع، لو أتيتني لأكرمتك، لم أكرمك لأنك لم تأتني، حرف امتناع لامتناع، أي حرف امتناع الشرط، عفوا امتناع جواب الشرط لامتناع شرطه، امتناع الجواب لامتناع الشرط، لو جئتني لأكرمتك، أي لكن لم أكرمك لأنك لم تأتني، وهكذا. على نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل بإذن الله تعالى في درسنا.